بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، لازال الحديث فيما شرعنا فيه درس الماضي ويتعلق به سلسلة شبهات وردود. وعرفنا أولا هذه السلسلة هي سلسلة عامة، الأصل لا تختص بشبهة دون شبهة، وإنما نورد كل ما يتعلق بمسائل العقيدة. ونبدأ أولا بما نبحث فيه وهو ما يتعلق بمسائل العذر به بالجهل، وكل شبهة يستدل بها من يعذر به بالجهل سنأتي عليها إن شاء الله تعالى مفصلة، نفردها شبهة شبهة ونجيب بكلام أهل العلم المحكم لا المتشابه. ولكن قبل الشروع في دراسة وذكر الشبه لابد من مقدمة، هذه المقدمة كما عرفنا تعتبر تأصيلا، لأن ليس غرض أن الطالب يقرأ الشبهة ثم يجمع كلام أهل العلم، هذا قد يستفيد، لا شك أنه يستفيد منه، لكن لابد من تأصيل معنى الشبهة والمراد بها، ومتى تحكم على كون هذه شبهة أو ليست بشبهة، وكيف ومتى تحكم على كون هذا يعتبر دليلا أو أنه شبهة، متى تميز وكيف تميز بين الدليل والشبهة. كذلك ما يتعلق بتوصيف أهل العلم لي للشبهة وأنها مرض قلبي قد يفسد القلب وما يترتب عليه من مروق من الدين، لأن كما عرفنا أن الشبهة قد تكون في أصل الدين ويترتب عليها المروق من الملة، وقد يترتب عليها أنها بدعة، يعني قد تفضي إلى الكفر وقد تفضي إلى البدعة وقد تفضي إلى الفسق، وقد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا على جهة الإجمال، لا نعين شبهة يعذر بها دون شبهة، وإنما نقول في من حيث العذر وعدمه قد يعذر وقد لا يعذر، حينئذ ننظر إلى تفصيل الشبهة ومتعلقها وما ينبني عليها. وكذلك العالم إذا وقع في شبهة وزل به الفهم، حينئذ هل يعذر أو لا يعذر، ينظر فيه بحسبه. وهذه في الأصل لو أراد ناظر أن يجعل لها ضابطا وقاعدة كلية وقع خلطه، وإنما يعرف ابتداء الشبهة حقيقتها الفرق بينها وبين الدليل والقول الحق، ثم بعد ذلك ينظر في كل شبهة بحسبها وفي كل عالم أو من زل بحسبه، قد يكفر شخص دون شخص ولا يلزم استواء الحكم به باعتبار القائل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وذلك فرق ابن تيمية وكذلك ابن القيم بين من وقع في شبهة وهو من أهل الهوى تبع الهوى، وبين من كان قصده حسنا، له كلام جميل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وكنا قد أخذنا بعض المسائل، أولا شبهة في اللغة والاصطلاح، وعرفنا أن الشبهة اسم من الاشتباه، وأنها من حيث التعريف اللغوي والشرعي لا يكاد أن يكون بينهما فرق، ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه، شاب والتباس هذا الأصل فيه. إذا التبس ماذا؟ التبس الحق بالباطل، التبس الحلال به بالحرام، وإذا قيل الحق بالباطل حينئذ يكون محله المعتقد، وإذا قيل الحلال بالحرام حينئذ صار محله الفقه. إذا الشبهة قد تكون في باب العقيدة وقد تكون فيما هو دون ذلك، هذا جاء النص به ولا خلاف بين أهل العلم فيه في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إذا حلال بين خالص وحرام بين خالص، ثم بينهما أي بين الحلال البين والحرام البين ما هو مشتبه فيه، هل هو حلال أم حرام؟ إذا هذا ما يتعلق بباب الفقه، وكذلك ما يتعلق بباب المعتقد. إذا الشبهة ما التبس أمره فلا يدرى حلال هو أم حرام وحق هو أم أم باطنة. وبحثنا نحن فيما يتعلقون بباب المعتقد هذا الأول. ثانيا الشبهة غير الدليل، هذا من أهم ما يعتني به النظر فيه في هذا البحث، فرق بين الشبهة والدليل. الشبهة لها تعلق بالأصل الثالث الذي ذكرناه سابقا في المقدمة، وقلنا هذا الأصل ينبغي أن يعتني به طالب العلم وأن يضاعف النظر فيه وأن يجمع كلام العلم فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. المحكم هو الدليل والمتشابه هو الشبهة. إذن إذا عرفت كلام أهل العلم فيما يتعلق بتعريف المحكم عرفت ما هو الدليل، وإذا عرفت كلام أهل العلم فيما يتعلق بتعريف المتشابه ومحل المتشابه والتشابه عرفت ما هي الشبهة. وحينئذ ينبني عليه ماذا؟ إذا عرفت المحكم والمتشابه ينبني عليه ماذا؟ تتبع ماذا؟ تتبع الدليل الذي هو المحكم. ومن اتبع المتشابه وترك المحكم حينئذ حكم الباري جل وعلا بأنه من صفات أهل الزيغ، وعرفنا أن الزيغ عام قد يفضي به إلى الخروج عن الملة، وقد يقع في بدعة ولا يخرج عن الملة، وقد يكون دون ذلك يكون خطأ وفسقا ونحو ذلك. إذن المحكم هو الدليل والمتشابه هو الشبهة. إذن لابد أن يميز الناظر ما استدل به المخالف أو المبتدع أو الضال أو المرتد استدل به بدليل، فلابد أن نفهم ماذا؟ هل هذا دليل أم أنه شبهة؟ كيف تميز؟ تمييزك وإتقانك وفهمك لمعنى المحكم والمتشابه والتفرقة بين النوعين هو الذي يكون فيصلا وفاصلا بين النوعين هنا. ولذلك كلمة جميلة للشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام في التفرقة بين الدليل والشبهة تقضي على أي خلاف يرد فيه في هذا المقام، وهو يعتبر كالخاتمة لبحث المحكم والمتشابه. كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، ما أجملها من كلمة. كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. إذا تبين معناه وظهر المراد منه وهذا صار دليلا بشرط آخر، وهو ألا يعارض وألا يكون هو كذلك معارضا بماذا؟ لأصل قطعه، لأننا عندنا قواعد كلية وعندنا أصول مضطردة. قد يكون الجزء واضحا بينا لكنه حينئذ خرج عن كونه مشتبها، لكن وقع التعارض بينه وبين قطعه، وعلمنا أن التعارض عند أهل العلم قاطبة دون خلاف، إنما يكون في باب الظنيات والترجيح والترجيحات وكلام أهل العلم في التعارض ويقدم إلى آخره، كل ذلك في الظنيات. فإذا كان قطعي حينئذ لا يتعارض مع قطعي بلا خلاف، وإذا كان ظني وقطعي حينئذ لا يتعارض الظن مع القطعي أبدا، لا يتصور هذا. فإذا كان التوحيد معناه قطعي والشرك معناه قطعي، فإذا جاء نص لا يأمر بالتوحيد أو يبين أن هذا ليس بركن في التوحيد فهو مهجور مطروح لا يلتفت إليه ولو كان نصا، وإذا جاء ما يبيح الشرك أو ما يدل على أنه ليس بشرك أو أنه لا يخرج به عن الملة وهو شرك أكبر، حين يقول هذا لا يلتفت إليه. ولذلك كل دليل يستدل به من يعذر بالجهل فهو شبهة، لأنه محتمل وعندنا نصوص قطعية معنى التوحيد من المحكمات بل من أحكم المحكمات، معنى الشرك من المحكمات بل من أحكم المحكمات. فكل دليل يدل على خلاف هذين النوعين في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك حينئذ نقول هذا يعتبر من الشبهة. إذن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك زيادة عليه ألا يعارضه أصل قطع، يعني لا يكون معارضا به بأصل قطع، وألا يعارض هو كذلك أصل قطعيا. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي فليس بدليل. إذن تنظر إلى القاعدة باعتبار المتشابه والمحكم ما المراد بالنوعين، ثانيا إذا ثبت أنه محكم مثلا حينئذ هل عارض ما هو أحكم منه أو لا، فإذا انتفى الأمران الاشتباه والمعارضة لأصل القطع حينئذ صار دليلا، وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يصح الاستدلال به. ولذلك بإجماع العلم قاطبة أنه ليس كل من تمسك بآية صح استدلاله، وليس كل من تمسك بحديث ولو كان صحيحا صح استدلاله، لابد من عرضه على قواعد الاستدلال كذلك. وإلا الجهم قد يستدل به بآية وحديث، والمعتزلي والقبوري والصوفية والأشعري والديمقراطي وغيره قد يستدل بماذا؟ بآية أو حديث، بل قد يستدل بقاعدة لكن ليست في محلها. إذن ليس كل من استدل بشيء يتمسك به من آية أو حديث أو قاعدة أو كلام أهل العلم يسلم له، لابد من النظر في الدليل في ذاته هل هو ثابت، ثم كيف يستدل به في محله. قال رحمه الله تعالى: أو عارضه قطعي فليس بدليل، لا يكون دليلا، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. إذن هذا واضح بين من كلامه، وليس هو من مفردات الشاطبي رحمه الله تعالى، بل كلام العلم في كتب الأصول وغيرها يدل على ذلك. وكل كلمة يذكرها العلماء في ما يتعلق به بيان المحكم المتشابه فهو دليل لما ذكره رحمه الله تعالى. وكذلك في باب التعارض عند القطعيات والظنيات، والقطعيات والظنيات كل هذا يدل على كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، وأن هذا محل وفاق. ولذلك قال: اعلم أنه عند العلماء، حكاه عن أهل علم قاطبة ولم يستثني أحدا البتة. حينئذ لا تغتر بكلام المعاصرين إذا خالفوا هذه القاعدة المحكمة، وكما ذكرنا سابقا إنما يستدل به بكلام أهل العلم، وهؤلاء ليس من أهل العلم في شيء. وأما الحجة فهي عبارة عن دليل الدعوة، وقد تطلق على الشبهة أيضا، فالحجة حقيقة بالدليل مجاز فيه بالشبهة. ثالثا: ليس كل شبهة يؤباه بها، ليس كل من أدلى بشبهة يلتفت إليها، إلا إذا علمنا أنه صاحب قصد صحيح والتبس عليه الأمر، حينئذ نلتفت إليه. وأما إذا علمنا أنه من أهل الأهواء وأنه أراد ماذا؟ أراد أن يقوي ما عنده، وتمسك بآية أو حديث أو كلام لبعض أهل العلم، وعلمنا من حاله وقرائنه، وقد سبق تقرير أن النظر في كلام الشخص لا يكون منفكا عن حاله، لابد أن ننظر هو من أي نوع. فإذا جاء أشعري، جاء جهمي، جاء من عنده خلط في أصول المعتقد في باب الإيمان في باب التكفير، وجاء ينازع في مسألة العذر بالجهل في الشركيات ونحوها، أن نلتفت إليه. لماذا؟ لأن نحتاج أول أن نؤصل معه مسألة الإيمان ومسألة الكفر، ما هو حقيقة الكفر؟ وإذا قال لا كفر إلا باعتقاد، إذن لا مانع أن يقول ماذا؟ جميع النواقض هذه لا يلتفت إليها ويعذر به بالجهل فيها، صحيح أم لا؟ ومن الغباء والحماقة أن بعض طلبة العلم يشتغل بالنقاش والمجادلات في هذه المسائل مع من عنده تخليط في هذه الأصول، يأتي بباب الإيمان الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، إذا هذا كيف تناقشه؟ هذا يحتاج أولا أن تؤصل معه المسألة، ثانيا تأتي لهذه الأصول مع التسليم بمسألة المحكم والمتشابه ونحو ذلك من القواعد المطردة عند أهل العلم. إذا ذهب إلى أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، وهذا هو الغالب، الله تعالى أعلم في من يعذر به بالجهل الآن، أنه لا كفر إلا باعتقاد إلا بتكذيب، حينئذ يأتي إلى جميع النواقض فلا يعتبرها ماذا؟ ناقضة بأصل بذاتها، بل يردها إلى الاعتقاد. فلما بقي التصديق باقي، التصديق باقي، لم يزل، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكذب القرآن، بل هو باق على ذلك مسلم في قلبه، لكنه تلبس بماذا؟ تلبس بشركيات أو كفريات باعتبار العمل، مع بقاء التصديق عنده ماذا؟ لا يعتبر كافرا، لا يعتبر. إذا صدق بقلبه ولم ينتفي ولم ينتقض التصديق، فلو سجد للصنم ولو فعل ما فعل من النواقض فهو باق على الإسلام. لا يستطيع ولن يستطيع أن يصرح بأنه ينفي عنه الكفر من أجل بقاء التصديق، وإنما يأتي بلافتة يسميها العذر بالجهل، يقول هذا معذور بالجهل، هذا معذور بالجهل، أقمنا الحجة وتكلمنا معه وبينا، ومع ذلك يقول هذا معذور بالجهل. إذن ليست القضية ماذا؟

حينئذ لا يكون داخلا في مسمى الإيمان، لا يكون نقيضا. إذا قلت بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان إذن سيقابله نوع من أنواع الكفر، وهو الكفر العملي البحت الذي لا يشترط فيه اعتقاد القلب، وعنده لا يوجد كفر عملي إلا بماذا؟ إلا باعتقاد. إذن كيف تناقش من يعتقد ذلك؟ قل هذا يعتبر من ضياع الأوقات. نقيضه كذلك الكفر، ما حقيقته؟ هل هو الجحود؟ هل هو انتفاء التصديق؟ هل هو التكذيب؟ أم ثم شيء آخر عند السلف وهو ما يتعلق بانتفاء عمل القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح والأركان؟ إذ هذه أنواع ثلاثة، ما يتعلق بالقلب وما يتعلق به باللسان وما يتعلق به العمل. قد يكون الكفر به بالقول فقط ولا يشترط فيه اعتقاد، وكل من اشترط كقاعدة، كل من اشترط الاعتقاد مع القول فهو جهمي، وكل من اشترط مع العمل في كونه مكفرا أو لا اشترط الاعتقاد فهو جهمي، لأن هذا لا يتأتى إلا على أصول الجهم ابن صفوان، وهذا يوجد بعض أتباعه وأحفاده الآن، وبعض فاقوه صاروا يعني أشد منه كفرا. الرابع الأصل عدم الشبهة كما مر معنا، أصل عدم الشبهة. لماذا؟ لأنك تستدل بدليل، والدليل لا يكون إلا محكما، إذن بقيت على ماذا؟ على الأصل. أما الشبه في الأصل هي ليست واردة، الأصل في الشبه أنها ليست واردة، لكن قد ترد. ولذلك حصلت الشبهة لي لعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قتال من منع الزكاة، وقعت الشبهة لي لعمر ثم زالت. إذن أصل وقوع الشبهة لا يدل على الزيغ، لكن إذا كانت أصوله منحرفة ثم بين له الحق فأصر حينئذ يأتي الخلل. وأما مجرد وقوع الشبهة هذا أمر وارد، لا يكاد يخل منه عالم ولا يكاد يخل منه طالب علم أنه قد يلتبس عليه الأمر في وقت دون وقت ثم يبين له ثم يرجع، هذا لا إشكال فيه. رابع الأصل عدم الشبهة، ولذلك قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالبيان والتبيان حاصل به بالقرآن، لذلك جاء بقاعدة كلية تبيانا لماذا؟ لكل شيء، كل هذه قاعدة كلية يدخل تحتها من الأفراد ما لا حصر له سواء كان في باب المعتقد أو كان في باب الحلال والحرام. خامسا وهو المحل الذي وقفنا عنده، الشبهة مرض قلبي، يعني ليست بعلامة صحة للقلب، لا ترد ولا يتمس، يعني إذا استقرت، أما مجرد الورود هذا قد لا يكون، وإنما إذا استقرت واستدل بها ووافقها وتمسك بها حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن في قلبه مرضا، وهذا انحراف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الجزء الرابع في أوله الصفحة الخامسة، ومرض القلوب نوعان، مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي. ولذلك اتفق أهل العلم على أن ما يعتري الإنسان إما شبهات وإما شهوات، شهوات ما يتعلق به حلال والحرام ومخالفة النهي وترك الواجبات، وأما الشبهات فهي ما يتعلق به بذات الباري جل وعلا وتوحيده وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره إلى آخره، يعني ما يتعلق بباب المعتقد. فإذا جاءت الشبهة في باب المعتقد حينئذ تسمى شبهة، هذا الصلاح المطرد، ولكن من حيث الشرع والاستعمال قد تستعمل الشبهة في ماذا؟ في باب الحلال والحرام. قال نوعان، مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن، يعني مما جاء به بينه القرآن، وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلوبهم المنافقون كذلك، في قلوبهم أي المنافقين مرض يعني شبهة، والمنافق عنده شبهة لكن قد يتمسك بها فتنقلب حينئذ الشبهة في حقه كأنها محكم كذلك، لأنه يرد السؤال الآن سؤال كبير عظيم، نحن نقول ما عند الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ما عندهم إنما هو الشبهات، والشبهة يعني التبس على الحق تردد فيه، هو ليس الأمر كذلك في واقع، يقول لا هذا حصل عنده زيادة انتكاسة في مرض القلب، وهو أنه صير الشبهة دليلا، ولذلك هو باعتباره الذي يستدل بالشبهة لا يعتبرها شبهة، وإنما يعتبرها ماذا؟ يعتبرها دليلا، وإنما الشبهة تكون باعتبار المقابل، لو علم من نفسه أنها شبهة وتمسك بها هذا له حكم واضح بين، وإنما الكلام في ماذا؟ في من يستدل بشبهة يظن أنها دليل، ولذلك يبقى عليها زمنا من عمره ويكرر فيها ويعتقدها وتستقر على أنها دليل محكم، بل كما مر معنا من كلام القيم رحمه تعالى أن الجهمية يعتقدون أن ما معهم هو المحكم وما معك أنت أيها السلفي هو المتشابه، يعني حصل انتكاسة عندهم فانقلبت الحقائق، كالذي يسمي الشرك ماذا؟ توحيدا، ويسمي التوحيد شركا، هذا يسمي المحكم متشابها ويسمي المتشابه ماذا؟ محكما. وما استدل به هو المحكم، وما يستدل به السلفي الذي هو على نهج السلف يكون ماذا؟ يكون متشابها. إذن باعتبار الأصل وباعتبار النظر إلى نوعية الدليل هو شبهة، وأما باعتبار ما يكون في قلبه قد يكون عنده تردد وشك والتباس، وقد لا يكون كذلك، ليس بلازم، لا يلزم من الشبهة إذا عرفناها بأنها التباس الحق بالباطل أنه لابد أن يبقى عمره كله ماذا؟ يقول هل هذا حق أم يتردد، هل السوى على بابه أم السولة، فيبقى متردد. لا، هو يلزم بأن السوى يفسر بماذا؟ السولة، ونحن نقول هو عنده ماذا؟ شبهة وليس دليلا، صحيح؟ فكيف جعله عقيدة؟ نقول هذا قلب الحقائق وحصل عنده انتكاسة فيه في القلب، وإن ربي على ذلك من الصغر حينئذ وضح وضح الوجه الذي اختاره، لأنه إذا ربي على ذلك من الصغر حينئذ يبقى على أصله، وإذا ربي على الشرك من الصغر حينئذ ظن أنه ماذا؟ أنه توحيد، وإذا قيل له أنت مشرك قال لا أنت المشرك، أنا مسلم، أنا نشأت على كذا ووالدي مسلم وجدي وإلى آخره، ويظن المسكين أنه ماذا؟ على خير وعلى هدى، وما علم أنه على ضلال. إذن كلا النوعين في القرآن بين الله تعالى هذا وذاك. قال في مرض الشبهة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، زادهم الله مرضا، الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. وقال تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إذن منافقون والكافرون، وكلا النوعين مرض، الكفر مرض والنفاق مرض والبدعة مرض وجميع ما يعصى الله تعالى به هو مرض. وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض، قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا هذه الفجائية، إذا يعني الأصل ماذا؟ ألا يقع، لكن حصلت المفاجأة، إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا بشأن المنافقين وبشأن المرتدين، إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله تعالى قالوا لا عندنا قوانين، عندنا مرجعية إلى آخره، نقول هذا يعتبر من تحكيم الطاغوت وهو يعتبر مرضا، والكفر مرض والنفاق كذلك مرض. قال ابن القيم فهذا مرض الشبهات والشكوك، مرض الشبهات والشكوك، انتبه، ليس المراد كما نبهت، ليس المراد أنه لابد أن يكون شاكا فيحصل عنده تردد بين الحق والباطل، قل لا، قد يستقر فتبقى عقيدة راسخة فيه في قلبي ويكون على ضلال. ولذلك المشركون حتى من نزل فيهم القرآن وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم عقيدة وكانوا يقاتلون من أجلها، يعني يبذلون الأرواح والأموال من أجل الحفاظ على هذه العقيدة. هل هذه شكوك؟ لا، باعتبار الواقع ليست بالشكوك، لكن باعتبار الأصل هي الشكوك، لكن لما نشأوا على الباطن وولدوا على ذلك ظنوا أن هذا هو الدين الذي رضيه الله تعالى. قال وأما مرض الشهوات فقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني شهوة. إذن هذا أمر أخف من السابق، لماذا؟ لأن الشهوة لا تخرج عن الملة قطعا، عند السنة والجماعة الشهوة التي هي معصية لا تخرج عن الملة، لكن إذا وقع في الشبهات عرفنا أن الشبهات هذا زيغ قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. قال فهذا مرض شهوة الزنا والله أعلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء العاشر فتاوى صفحة 93 في كلام له بما يتعلق به مرض القلوب، قال وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له، يعني للقلب يفسد به تصوره وإرادته. هذا كلام يبين لك حقائق الشبهات كيف وقعت وما الذي يترتب على هذه الشبهة. إذا وقعت الشبهة في القلب فسد تصوره، يعني فهمه للمصطلحات أو فهمه للشرع أو فهمه للكليات أو فهمه للأدلة، قل ما شئت، حصل عنده ماذا؟ فساد في التصور، تقع عنده شبهة فلا يفهم حقيقة الإسلام فيفسر الإسلام بغير التفسير الذي جاء به الشرع، يقع أو لا يقع؟ يقع. إذن حصل عنده ماذا؟ فساد في التصور، والتصور تفعله وإدراك المفردات أو يكون أعم فيشمل التصديقات، ولعل مراده هنا كذلك. حينئذ قد يقع عنده شبهة في فهم الشرك فيفسره بغير تفسيره أو بالكليات أو معنى المحكمات أو ما جاء به الرسل والأنبياء، حينئذ وقع عنده شبهة وحصل عنده فساد في التصور. وكذلك الإرادة، ولا شك أن الإرادة تكون تابعة للتصور، لأنه يتصور أول الإسلام ثم يريده، يتصور أولا الشرك ثم بعد ذلك لا يريده، إذن الإرادة هذه فرع عن التصور. قال تصوره وإرادته، فتصوره يعني أراد أن يبين بماذا يكون، فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق، لا يرى الحق، لا يعلم به أو يراه على خلاف ما هو عليه. إذن إما أنه لا يعلم الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه، وكلاهما لازم لي للآخر، كلاهما لازم لي للآخر، لا سيما إذا علمت أن من الشبهات من ينتسب إلى طوائف، والطوائف حينئذ تكون ماذا؟ مبنية أواخره على أوائلها، لا سيما إذا كان لها كتبها ولها علماؤها ولها من يجادل ومن يصنف نحو ذلك. قال وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار، فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب، كما فسر مجاهد وقتادة قوله في قلوبهم مرض أي شك. إذن بين لك رحمه الله تعالى أن مرض القلب هو نوع فساد، نوع فساد لا يخرج كل صاحب شبهة. إذا علمت أن هذا من أصحاب الشبه، من أصحاب البدع والضلالات، لا يخلو أن يكون في قلبه مرض. هذا المرض علمه أم لم يعلم، وإنما العبرة بما طابق الشرع، ولذلك قد لا يعلم أنه على شرك فنقول هو مشرك، ليست العبرة بماذا؟ بأن يعلم أو لا يعلم. إذا علم أن هذه شبهة حينئذ هذا له حكم الخاص، إذا لم يعلم وظن أنها دليل نقول العبرة بالحق، بالحكم بكونه، بكون ما استدل به يعتبر شبهة. إذن إذا كان في قلبه مرض ولم يعلم قلنا العبرة بما طابق الحق، بما وافق الحق. ثم يترتب على هذا المرض أمران، فساد في تصوره وفساد في إرادته. فساد في تصوره بأن لا يعرف الحق أو يعرفه على خلاف ما هو عليه. ثانيا باعتبار الإرادة وهي في الغالب مبنية على التصور، إذا فسد فحينئذ تنقلب عنده الحقائق وتنتكس عنده المفاهيم، فيبغض الحق بدلا من أن يحبه، ويحب الباطل بدلا من أن يبغضه، وهو كذلك. ولذلك قد يحب عقيدته وهي أشعرية ويبغض عقيدة السلف، يقول هذا تحريف، هؤلاء مجسمة، ويطعن فيهم بل قد يكفرهم ويعتقد كفرهم، وهو قد كفر الحق واعتقد أن ما عليه هو أنه هو الحق، أو في نفسه هو الكفر بعينه. قال وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار، فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب، كما فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى في قلوبه مرض أي شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذي في قلبه مرض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن المرض تارة يفسر بالشبهة وتارة يفسر بالشهوة، ويخص بعض العلم الزنا لقراء تتعلق به بالآية. ثم قال ومرض القلب، علمنا أن الشبهة ماذا؟ نوع من مرض القلب يحصل به فساد التصور والإرادة. مرض القلب ألم يحصل فيه في القلب كالغيظ من عدو السول عليك، يعني أراد أن يمثل لك ماذا؟ أن يصور ويأتي بمثال، عدو السول عليك، يقع في قلبك ماذا؟ غيظ منه، أليس كذلك؟ تشعر بألم أو لا؟ تشعر بألم. المرض كذلك، لكن قد لا يشعر به لما ذكرنا سابقا أن المفاهيم قد انتكست والحقائق قد انقلبت عنده، فإذا لم يوجد الألم حينئذ لا يدل على أنه ليس بمرض. لماذا؟ لأنه علامة، والعلامة قد لا توجد مع المعلم، كذلك قد يوجد الاسم ولا يوجد معه أل، عدم دخول أل عليه لا يدل على أنه ليس باسمه. لذلك الأعلام زيد لا تدخل عليه أل، إذا انتفت العلامة، هل معنى ذلك أنه ليس باسم؟ الجواب لا، إذا العلامة قد تنتفي ويبقى المعلم كما هو. قال: ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب، يعني العدو استولى على البلاد المسلمين يؤلم القلب لمن كان له قلب. قال: فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يعني بانتصار المسلمين على الكفار وقتل المشركين، بل الآية أعم من ذلك، كل ما يحل به المشركين حينئذ يحصل به شفاء الصدور. هذا الأصل، بأن كل ما يحصل بالكفار الأصل في المسلم يفرح به، ليس كما يدندن به علماء السلاطين ونحوهم أن ما ينزل بالكفار لا يجوز أن يفرح به ولا يجوز أن يهنئ المسلمون بعضهم بعض. قل لا، بل الأصل في كل ما يحل بالكفار من قوارع من زلازل وفيضانات ونحو ذلك، فالأصل فيه أن المسلم يفرح ويشعر فيه بقلبه من اللذة وزيادة الإيمان أن يحل بالكفار، لا سيما إذا كانوا محاربين، هذا الأصل. ولذلك قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، إذن ثم غيظ في القلب، هذا الغيظ لا يزول إلا بأن يرى الكفار على هلكة بأي أنواع، سواء كان بيده أو كان بما ينشئه الله تعالى من زلازل ونحو ذلك. ويذهب غيظ قلوبهم، فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم، ويقال فلان شفي غيظه، وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك، قود ما يتعلق به من قتل العمد. قال: فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن، وكل هذه آلام، وكل هذه آلام تحصل في النفس. إذن هذا ما يتعلق به الشبه. ثانيا قال: زيادة إيضاح. قال زائدا للإيضاح أو زيادة إيضاح، قال: وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. الشك الذي هو مورث للشبهة، الشبهة تردد بين الحق والباطل، لا يدري، هذا هو حقيقة ماذا؟ حقيقة الشك، لا يدري أحق هو أم باطل، إذن الشبهة داخلة في ماذا؟ في الشك. قال: وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشك والجهل متقاربان، كذلك، لأن الجهل هو عدم العلم، والعلم هو اليقين بالشيء والجزم به، فإذا كان ثم شك إذا انتفى ماذا؟ انتفى العلم، وإذا انتفى العلم حينئذ وقع الشك، إذا انتفى العلم وقع الجهل، ثم قد يكون فيه شك وقد لا يكون، إذن الجهل أعم من الشك، متقاربان. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. جهل يؤلم القلب، لكن إذا كان عنده قلب، وأما إذا كان ميتا، كان ضعيفا، كان مريضا، لا يشعر به بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل ماذا؟ السؤال. إذن الجهل يحتاج إلى شفاء. قال: والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم اليقين، العلم واليقين. إذن هذا هو الأصل المعتبر فيه الشك والجهل، أن يتألم القلب، وإذا لم يحصل حينئذ قل ثم مرض أو توغل في المرض لم ينبني عليه ولم يثمر ألما، فانتفاء الألم لا يدل على أنه ليس بمرض. قال رحمه الله تعالى: ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد شفاني بالجواب. إذن يكون جاهلا ثم توضح له المسألة، لا سيما إذا كانت مسألة عويصة، حينئذ يقول شفاني بالجواب فلان، وجدت ماذا؟ وجدت الجواب الشافي في كتاب كذا، إذن حصل شفاء أو لا حصل شفاء. لأي شيء؟ قد يكون لشك، قد يكون لجهل. قال: والمرض دون الموت، يعني مرض القلب دون موت القلب. كذلك موت القلب أشد، وهذا من خصائص الكفار، ومرض القلب دون ذلك. فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، يعني أخص من مطلق الجهل، والمرض دون الموت. فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، فله موت ومرض. القلب من أحواله أنه يصح ويمرض، فله موت ومرض وحياة وشفاء. وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه، صحيح أم لا؟ يعني ما يتعلق بالجسم هذا أمر هين، إذا مرض وكان القلب صحيحا سليما إذا لا لم يخسر شيئا، صحيح أم لا؟ لكن إذا كان مستصحا وكان القلب مريضا بالشبهات والنفاق نحو ذلك، هل أفاده شيء صحة البدن؟ إذن سلامة القلب أعظم من سلامة البدن مطلقا، ومرض القلب أشد فتكا بالعبد من مرض البدن. إذا سلم قلبه وهلك بدنه لن يضره شيء البت، لأنه لو مات على ذلك مات على خير، وأتى الله تعالى بقلب سليم. لكن لو كان صحيح البدن وكان ما كان من صحة البدن لكنه في ضلالات وظلمات، حينئذ نقول هذا على هلكة. قال رحمه الله تعالى: فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه. هو في أصله مريض متعلق بالدنيا متعلق بالشهوات، قبل ماذا؟ قبل ورود الشبهة. فإذا جاءت الشبهة ماذا؟ وجدت محلا لها. كذلك إذا جاءت الشبهة وعنده في أصله مرض القلب، ازداد المرض بماذا؟ بالشبهة، لأنها تقويه، لأن هي في نفسها شك، فحينئذ القلب المريض فيه شك وجهل، فإذا جاءت الشبهة ازداد شكا وازداد جهلا. وصحة القلب إنما تكون بانتفاء الشك مطلقا وبانتفاء الجهل مطلقا. وإذا كان فيه شيء من الجهل وفيه شيء من الشك فهو مرض، إذا جاءت الشبهة زادت الشك شكا والجهل جهلا. قال: فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفاه. يعني إذا ورد عليه من الآيات القرآنية والمواعظ الربانية حينئذ كان شفاؤه في ماذا؟ فيما جعله الله تعالى شفاء له. ولذلك القرآن شفاء لما في الصدور. ما الذي في الصدور؟ هو القلوب. إذا مرضت بالشك والجهل لن يجد الجواب إلا في القرآن. القرآن وآيات القرآن والشرع كله كتابا وسنة إنما يكون فيه الشفاء. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. إذن يلقي الشيطان كل شبهة إنما هي من الشياطين، سواء كانوا شياطين الجن أو الإنس، لكن إذا واجهت مرضا ازداد المرض. قال: لأن ذلك أورث شبهة عندهم. قال: والقاسية قلوبهم، هذا نوع آخر، قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، ليبسها. فأولئك مرضى القلوب قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم. وهؤلاء القاسية قلوبهم كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصار فتنة لهم. وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، كما قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين. إذن المسلم الذي باق على إسلامه لم يخرج عن الإسلام إذا كان في قلبه مرض هذا دون الموت، وأما إذا كفر وارتد أو كان منافقا أو كافرا أصليا فقلبه حينئذ يوصف بكونه ميتا. لا نقول بأنه مريض القلب، وإنما نقول ميت، ميت القلب، ميت، ميت القلب، لا إشكال فيه. إذن المرض وصف للمسلم الباقي على إسلامه، وقد يأتي في الشرع كذلك وصف المنافقين باعتبار أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال: وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة وشهوات. وكذلك فيطمع الذي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح، القلب الصحيح السليم الذي سلم من الشبهات والشهوات، لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها. إذا كان قلبه سليما ومرت امرأة لم يلتفت إليها، لكن إذا كان عنده مرض ها ينظر ها إلى آخره. قل هذا يدل على ماذا؟ على أن عنده مرضا في قلبه. فالقلب السليم إذا مرت به امرأة لم يلتفت قطع النظر كليا، وأما إذا كان عنده مرض وشك وجهل حينئذ بدأ يفعل الأفاعيل. قال فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها بخلاف القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك، كلما مرت به شهوة حينئذ أول من يكتسبها. قال بحسب قوة المرض وضعفه، فإذا خضعنا بالقول طمع الذي في قلبه مرض. والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات فيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك والإرادة كذلك كما سبق، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. إذن من في قلبه مرض وشبهة لا يرى الأشياء على ما هي عليه، ولذلك تعجب أحيانا لما تجادل وتناقش في مسألتنا هذه فإذا به لا يفهم الإسلام على وجهه، فتتعجب كيف هذا لا يفهم حقيقة الإسلام، كيف لا يفهم حقيقة التوحيد، كيف لا يفهم حقيقة الشرك، لأنه حصلت عنده الموازين ماذا؟ حصل انقلاب فيه في الحقائق، لم يفهم الإسلام على وجهه ولم يفهم التوحيد على وجهه. قال بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه إذا كان صحيحا، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد الهدى مبغضا للغي الضلال، بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. كل صاحب قلب مريض عنده انعكاس في الإرادات، بمعنى أنه يبغض الحق ويحب الباطل، ولو لم يدري أن هذا حق وأن هذا باطل، والعكس به بالعكس، علم ذلك أو لم يعلم. قال بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي، ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقومه، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. إذن ثم مرض يتعلق به بالقلب، وثم مرض يتعلق به بالبدن. مرض القلب أشد من مرض البدن، والشبهة تتعلق به بالقلب ابتداء أو انتهاء، بمعنى أنه قد تكون هي السبب في مرض القلب، وقد يكون مريضا فتأتي الشبهة حينئذ تزيد القلب مرضا. سادسا الشبهة لا تكون حقا إذا علمنا أنها ماذا؟ مرض. إذن هل المرض يكون حقا؟ الجواب لا. إذن لا يمكن أن تكون الشبهة حقا، وإنما تكون باطلا لسببين. أولا لما علمنا سابقا أنها من قبيل المتشابه، والمتشابه لا يكون حقا بل اتباعه يكون من الزيغ. ثانيا أن الشبهة مرض، والمرض مقابل للصحة، فحينئذ لا تكون حقا، لا تكون حقا. فإذا جاءت الشبهة فاعلم أولا أن هذه الشبهة مردودة، علمت الجواب على التفصيل أم لا؟ ثم جوابان، جواب جملي كلي قاعدة كلية، كل من استدل بشبهة فاعلم أنها من قبيل المرض، فاعلم أنها من قبيل المتشابه، فاعلم أنها لن تكون، لا تكون ولن تكون حقا البتة، لابد أن تقطع بهذا، لا سيما فيما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك الذي لا خلاف فيه البتة بين الأنبياء والمرسلين فضلا عن أتباعهم. فإذا جاء من يستدل به بدليل أو شبهة فاعلم أنها لن تكون حقا البتة، علمت الجواب أو لا. ولذلك لا يلزم يا طالب العلم أن كل دليل لابد من جواب عنه، ولذلك تختلف كلمة أهل العلم فيما يتعلق ببعض الجزئيات. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على جهة الخصوص، وقد يأتي إن شاء الله تعالى، قد يجيب عن حديث في مقام ويجيب في مقام آخر بخلافه، فيظن الظان أنه تعارض. لا، ليس بتعارض، بل هما قولان قاله في وقت وقال الآخر فيه في وقت آخر، وكل منهما يعتبر قولا مستقلا. لماذا؟ لأن المراد هو الإجابة عن هذا النص بما لا يخالف المحكم على أي وجه كان، فتارة يترجع عنده قول فيقول به، وتارة بعد الزمن في مقام آخر في كتابة أخرى يترجع عنده قول آخر فيقول به، لا إشكال فيه. المهم ما هو؟ ألا نأخذ من هذا الحديث أو هذه الآية حكما يخالف المحكم، وهذا متفق عليه في الموضعين، أنه لم يأتي لنص كحديث حاطم مثلا أو حديث أبي واقد فيأخذ منه حكما ماذا؟ أن من وقع في الشرك الأكبر يكون معذورا بالجهل، هذا لم يقل به رحمه الله تعالى، وإنما تارة يجيب بأنه شرك أصغر وهذا لا ينافي الأصل، وتارة يجيب بأنه فيه مشابهة للكفار، وهذا الأغلب فيه في كلامه، فخرجه تخريجا بحيث يوافق المحكم ولا يخالفه. إذن هذا من قبيل الظنيات، والظنيات يختلف الرأي فيها والعقل وما يميل إليه القلب في وقت دون وقت، وإذا حصل تعارض عند المتكلم أو عند العالم حينئذ لا نقول تناقض، قد أجاب في موضع بكذا وأجاب في موضع كذا، تناقض في ذهنك أنت ورأسك ليس في كلامها العلم. لماذا؟ لأن هذا يعتبر كالروايتين المنقولة عن أحمد أو عن مالك أو عن غيرهم. لماذا؟ لأن العبرة هنا بألا يأخذ حكما مخالفا للمحكم، وقد حصل ونكتفي به بهذا، هذا الأصل. إذا لم يترجح لك أحد القولين أو لم ترى أن ثم جوابا مقنعا، حينئذ لا بأس أن تتوقف في هذا النص فتقول الله أعلم به، كيف نحمله لا أدري، لا بأس بهذا. المهم أنك لا تعذر من يقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر، لأنه من المحكمات القطعيات التي لا تقبل نقاشا البتة، فتحافظ على هذا الأصل ثم تقول هذا الحديث الله أعلم بحاله، ليس عندي جواب ولا أعلم الجواب المقنع لهذه الشبهة، هذا لا إشكال فيه، والعلم جروا على هذا. قديما الإمام أحمد أحيانا يذكر له بعض الأحاديث يقول لا أدري ما هذا، كثيرا في مواضع كما سيأتي معنا يستدل بعض الأحاديث حتى في صحيح مسلم يقول لا أدري ما هذا، لأنه مخالف للأصل المطرد عنده، هذه القاعدة المطردة عند أهل العلم. إذن كقاعدة الشبهة لا ولن تكون حقا البتة، إذن هذا أول ما تقتنع به في رد الباطل، كل من استدل بشبهة في أي موضع سواء تتعلق بالشرك أو غيره فحينئذ تقول هذه شبهة، والشبهة لا يمكن أن تكون حقا، وفرق بين الدليل وبين الشبهة إلى آخر ما مر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام النفيس له في طريق الهجرتين الجزء الثاني صفحة 519، قال واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العنوان صحيح أم لا؟ العنوان صحيح، لا تكون الشبهة حقا. إذن اعلم علما جازما يقينيا، هذا المراد بكلمة اعلم، هذا تقرير لأصل، اعلم علما يقينيا جازما لا يعتريه لبس ولا شك أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الشبهة التي يريدها أهل البدع والضلال على أهل السنة، أهل الشبهة لا يتمسك بها في الأصل إلا أهل البدع، قد يعتري عالم سلفي كما ذكرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه شبهة لكنها تزول لا تبقى مستقرة، لأنه متى ما بين له الدليل رجع العالم الحق يدور مع الدليل كذلك، فمتى ما التبس عليه الأمر وبين له بيانا واضحا بينا يزيل الشبهة رجع عن قوله. لكن أصحاب المذاهب، هنا يأتي الإشكال، أصحاب المذاهب أصحاب الأقوال المستقرة التي لو بينت له ما بينت لن يرجع، لأنه عنده أصل مضطرد لابد أن يتمسك به، ولذلك في الغالب أن الجهمي لا يرجع والمعتزل لا يرجع، يعني الجهمي لا يسلم والمعتزل كذا والأشعري كذلك لا يرجع، وعباد القبور في الغالب الأعم أنهم لا يرجعوا. لماذا؟ لأنهم يسيرون على أن هذه عقيدة، وفرق بينهم. لذلك المسلم لو دعي إلى النصرانية يرجع؟ الأصل فيه أنه لا يرجع. لماذا؟ لأن عنده عقيدة لابد أن يتمسك بها، لو خرج عنها خرج عن الإسلام. كذلك النصراني الذي تمسك بعقيدته وعلى علم وفهم بها لا يرجع عن هذا الأصل، فمن تمسك بعقيدة فالأصل فيه أنه لا يرجع، لكن شبهة عارضة على أصل هذه قد تزول ببيانها وبطلانها. قال ابن القيم بل الشبهة التي يريدها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من أحد قسمين نوعها وقسمها، إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أورد شبهة على قول هذا القول ليس بقول للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن صارت الشبهة ماذا؟ ليست واردة على الشرع، فنقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول للصحابي لم يثبت. فإذا قلت يلزم من كذا كذا، نقول هذا اللازم الذي جعلته شبهة ليس بوارد. لماذا؟ لكونه قد ورد على شيء اعتقدت أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن بطلت أو لا؟ بطلت من أصلها. لماذا؟ لأنها شبهة الأصل فيها أن تورد على دليل شرعي اعتراضا، وإذا لم يكن الدليل المعترض عليه دليلا في نفسه حينئذ نقول هذه سقطت من أصلها. قال: إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون نسبته إليه غلطا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا، أن يجمعوا على حديث ضعيف وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا وجود له. قد يقول به زيد من الناس فترد حينئذ الشبهة عليه، يرد اللازم، وقد لا يقول به غيره، والذي لم يقل به هو الصواب. إذن إذا أوردت الشبهة حينئذ أحد القسمين أن تكون الشبهة ليست واردة على قول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هذا وارد على مذهب أهل السنة، قلنا هذا الحديث ضعيف، لم يتفق أهل السنة والجماعة على إعماله، يعني العمل به، حينئذ نقول هذا لا وجود له البتة، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها. هذا الأول، أن تكون الشبهة واردة في غير محلها، لم ترد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لو كانت لازما للقول، معلوم أن لازم الحق حق، هذا الأصل، فإذا أوردت على أنها شبهة وكانت واردة على حديث لم يثبت، حينئذ نقول هذا اللازم باطل. لماذا؟ لأنه أورد على شيء لم يثبت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت الشبهة من أصلها. قال: وإما القسم الثاني، وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترد تلك الشبهة عليه. الأول يمكن أن يسلم في ماذا؟ في شبهة واردة، يعني في لازم وارد بالفعل، لو صح القول لزم منه كذا، لكن لم يصح القول سقطت الشبهة، ليست بواردة. ثانيا أنها لازمة وترد على النص وهو ثابت، لكنها ليست بشبهة، لأن الشبهة عرفنا فيما سبق في المتشابه إنما هو باعتبار المخاطب، أما الدليل في نفسه فليس محتملا. لماذا؟ لأننا نجري على قاعدة أن اللفظ يفسر باللفظ مع مراد المتكلم، أما الوقوف مع اللفظ فقط مع التركيب مع الجملة ودلالتها، نقول هذا من علامات أهل الزيغ، وهذا هو الذي أورث عندهم الاشتباه ووقعت الشبهة، أنه يقف مع ذات اللفظ، يقول هذا اللفظ هذه الكلمة عامة ويستنبط منها فردا ثم يعارض به أصلا. قلنا استنباطك هذا خطأ من أصله. لماذا؟ لأنك لا تأخذ الكلمة منفكة عن النص، وإنما تأخذ الكلمة باعتبار دلالة النص عليها مع معرفة السياق والسباق مع مراد المتكلم، حينئذ يأتي النص مجتمعا مع غيره. إذن إما أن تكون القول، وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين، إما أن تكون لازمة وإما أن لا تكون لازمة، يعني ثم التلازم، لازم هو القول الذي لا ينفك عن ملزومه، يلزم من القول كذا كذا، قد يكون لازما بالفعل وقد لا يكون، فإما أن تكون لازمة وإما أن لا تكون لازمة، فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول فهي حق لا شبهة، إذا كانت هذه لازمة للنص القرآني أو النبوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلازم الحق حق، هذا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل لازم المذهب مذهب؟ هل لازم المذهب مذهب؟ هذا فيه تفصيل، إن التزم فهو لازم له، وإن لم يلتزم ما فيه تفصيل عند بعضهم. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق، كل ما يلزم بدلالة الالتزام والبحث فيه، كل ما يلزم الحق وهو الكتاب والسنة

ألزموا بمسائل تتعلق بملزومات ثابتة عندهم فرفضوا لم يلتزموا ودفعوا ذلك، فحينئذ سببوا إشكالا لأهل السنة. قال فلو أثبتوا، قال فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه. تسلطوا عليهم يعني جعلوا ماذا؟ لأنه إذا قويت حجة المخالف حينئذ ينتفخ، إذا علم أنك خالفت قاعدة وهذه القاعدة متفق عليها بيني وبينك وأريد إلزامك بذلك حينئذ تعطيه قوة. ولذلك قلنا البحث في الأصول لا في الجزئيات التي يقع فيها النزاع. قال رحمه الله تعالى فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه، فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا. سماهم أعداء. قال هذا إن كانت لازمة فوجب قبولها، لازم الحق حق وجب قبوله، وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل. إذا لم تكن لازمة لا يلزم هذا القول الذي ادعوه بأنه لازم لقولنا، حينئذ إلزامنا يعتبر باطلا. وعلى التقديرين لازم أو لا فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، يعني أهل السنة والجماعة هذه ثابتة أقوال أهل السنة والجماعة في باب المعتقد لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد بأنواع الثلاثة هي محكمات، والنظر في الجزئيات هذا نظر فرعي لأن المسائل كلها مجمع عليها بين الصحابة. وإذا ثبت الإجماع القطعي بدلالة الكتاب والسنة حينئذ أي فرع وأي جزئي البحث يكون فيه ماذا؟ يكون فرع. سلمنا لم نسلم، لن نترك العقيدة التي أجمع عليها الصحابة، وحينئذ يكون هذا من قبيل المتشابه. ولذلك قال وعلى التقديرين لازم أو لا فلا طريق إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان أهل السنة، مركب مجمل ومفرد مفصل. أما الأول المركب المجمل فيقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما ألا تكون لازمة، فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول فهو الحق الصريح ولازم الحق حق، هذا إعادة لما مر. وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها ولا التزامها، يعني أعاد ما قرره أولا باعتبار آخر. وأما الجواب المفصل هذه قاعدة كلية، ودائما تهتم بالجواب العام المجمل هذا، حاول أن تتقنه من كل وجه لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر كهجوم من أول إن صح التعبير، وحينئذ أنت تزلزل به بهذا الجواب. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كشف الشبهات لما أراد أن يبين قال لنا جوابان، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل هذا لا محيد عنه البتة، وهو أن كل ما تستدل به فهو من قبيل المتشابه، ثم أورد الآية في أول سورة آل عمران وبين أن كل ما تستدل به فهو متشابه، والذي معنى محكم إيتي بمن يخالف في هذه الأصول ولن يأتي البتة. فحينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن المتشابه يرد إلى المحكم. الجواب المفصل ينظر في ماذا؟ في كل دليل باعتبار فهمه، فتخرجه حينئذ بماذا؟ بما لا يخالف المحكم، ثم قل ما شئت كما قال شاطبي ومر معنا، قل ما شئت في تخريج الألفاظ على أي قول بشرط ألا يخالف المحكم والأصل القطعي المطلق. أما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب، كل إلزام يفردونه بجواب، ولذلك محاولة الطرد دائما في الأجوبة وجعل قواعد كلية مطردة هذا يسبب خللا. بل ننظر في كل حديث بحسبه، قد تثبت في هذا الحديث ما تنفيه في حديث آخر، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن كل نص له نظر خاص، إذا حاول الناظر أو الذي يتتبع شبهات القوم أن يجعل لها قولا مضطردا بغير القاعدة الجواب الجملي الكلي حينئذ يضيق عليه الأمر وقد يوقع نفسه في حرج معهم. قال رحمه الله تعالى فيفردون كل إلزام بجواب ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، يعني لابد من التفصيل، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه، وهو يتكلم عن ماذا؟ عما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا، وهو يرد على الجهمية. قال بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه، فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقا. إذا جاءوا بلازم، هذا اللازم جاءوا بلفظ موافق لا مخالف وتضمن هذا اللفظ الموافق معنى صحيحا إثباتا أو نفيا فهو حق وجب قبولهم فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان لفظها مخالفا لما جاء به الرسول متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظا ومعنا فيقابلونه به بالرد. وهذه قاعدة باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بمن يثبت ألفاظا لم ترد بالكتاب والسنة. عينئذ نقول إذا لم يرد اللفظ فنستفصل فيه من حيث المعنى، إن كان المعنى حقا قلنا هذا المعنى حق، وإذا كان باطلا رددناه، إن كان اللفظ مخالفا لما جاء به الرسول رددناه لفظا ومعنى. قال وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به، فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول قبلوهم ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا، وإن أراد معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا. يعني لا نقبل مطلقا إلا بعد الاستفصال ولا نرد مطلقا إلا بعد الاستفصال. فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون على السنة والجماعة. قال وبسط هذه الكلمات استدعي أسفارا لا سفرا واحدا ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها. يعني لا ينتفع بالقواعد، الذي عنده مرض وعنده شبهات وعنده أصول لحزبيات ونحوها شاعرة ما تريدية إلى آخره عباد قبور حينئذ لن ينتفع بهذه القواعد البتة. لماذا؟ لأنه عنده أصل فاسد باعتبار الأصل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمدتهم وعليها يجمعون إذا أجمعوا. الأصل الذي يدور حوله وينطلق منه من أراد الحق هو الكتاب والسنة، وأهل الحديث إنما يجعلون الأصل عندهم الحديث لأنه مفسر للقرآن. قال وعليها يجمعون إذا أجمعوا لا سيما وأئمتهم يقولون لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهر معلوم. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بسط في الشبه بما يتعلق بالإجماع. يقول مثلا أجمع السلف على أنه يعذر بالجهل، يقول إيتي بالإجماع إيتي بالنص الذي يؤيد الإجماع، لا يوجد عندنا إجماع إلا ومعه نص، فكيف إذا كان هذا الإجماع المدعى مخالفا لأصل محكم قطعي فهو باطل بل من أبطل الباطل. فكل من يدعي الإجماع إجماع السلف، لأنك من يدعي أن السلف أجمعوا على أن المسلم الذي قال لا إله إلا الله وقع في الشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو مسلم معذور بالجهل. ما الدليل؟ قال أجمع السلف على ذلك. هذا الإجماع أين نجده؟ أين نجده؟ في أي موقع؟ في أي صحيفة؟ إن نقلته عن السلف فهو باطل. لماذا؟ لكونه لم يرد معه نص أولا وثانيا هو مخالف لأصل محكم. قال ومع الإجماع نص ظاهر معلوم يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر، فإذا كانوا لا يسوغون أن تعارض النصوص بما يدعى من إجماع الأمة لبطلان تعارض النص والإجماع عندهم، إذن الإجماع إذا عارض نصا فهو باطل. هكذا يقول شيخ الإسلام، إذا عارض الإجماع نصا فهو باطل. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون إلا معه نص، فأين النص؟ فإذا خلع عن النص وعارض نصا فالإجماع باطل. هذا تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى لمنهج أهل الحديث، حينئذ كل إجماع يدعى فلا بد من إتيان بمستند. قال فإذا كانوا لا يسوغون أن تعارض النصوص بما يدعى من إجماع الأمة لبطلان تعارض النص والإجماع عندهم، فكيف إذا عورضت النصوص بما يدعى من إجماع العترة أو أهل المدينة؟ هذا قالوا في منهاج السنة. وكل من سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح، بل لابد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو حقه. يعني يقصد به رحمه الله تعالى أن أصحاب الشبه لابد أن يكون منتسبا إلى الإسلام، أما أنه يأتي بباطل محض من كل وجه هذا لا يكاد أن يوجد. قال وبسبب ذلك وقعت الشبهة، وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد. الباطل المحض لا يشتبه على أحد، صحيح هذا ملا، الباطل المحض لا يشتبه على أحد، لكن هذا يقع أو سيورث إشكالا، وهو أن اعتقاد الجهمية مثلا ليس باطلا محضا لأنه اشتبه على من ينتسب إلى الإسلام، حينئذ القول بخلق القرآن هذا ليس باطلا محضا كذلك. على هذا حينئذ صار ما يعتقد الجهمية ليس باطلا محضا. لماذا؟ لأنه اشتبه على من انتسب إلى الإسلام، ونحن نقول هذا باطل محض من كل وجه. فقول هنا في إطلاق فيه نظر، التعميم فيه نظر. قال: وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد. لا، قد يشتبه، قد يشتبه على من ينتسب إلى الإسلام. ولذلك عقائد الجهمية كفرية، ولذلك أجمع السلف على ماذا؟ على كفره. وكل كفر وكل ناقض لا يشتبه على أحد، أو لا يشتبه، أو لا يشتبه، لا يشتبه. إذا كيف اشتبه عليهم؟ قل نعم يشتبه، ويكون باطلا محضا، لأن أصلهم الذي بنوا عليه ليس هو الكتاب والسنة، إنما هو الدليل العقلي، ولذلك حصل ماذا؟ حصل الاشتباه. قال: وبسبب ذلك وقعت الشبهة، وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد. ولهذا سمي أهل البدع أهل الشبهات، وقيل فيهم إنهم يلبسون الحق بالباطل. جميع أهل البدع أيا كانت هذه البدعة، مفسقة أو مكفرة، فلابد أن يستدل بما هو شبهة، ويكون حينئذ مقابلا للمحكم. قال الخطابي في معالم السنن: ومعنى قوله وبينهما أمور مشتبهات، أي أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة كما قررنا سابقا. الدليل في نفسه ليس مشتبها في ذاته، وإلا الشرع ما نزل إلا من أجل أن يرفع الخلاف بين الناس، وأن يقرر الحق الذي لا مناص له عنه البتة. فإذا زعمنا وادعينا بأن الدليل ذاته هو الذي أحدث الشبهة، حينئذ نسبنا إلى الشرع ما ليس منه. وقد عرفنا أن الشبهة إنما يأخذها من التبس عليه الفهم بالنظر إلى مجرد الألفاظ، لا باعتبار ماذا؟ المراد. هذا الذي أوقعه فيه في الشبهة. إذن قول الخطاب هنا أصل أصيل في المقام. إذن لن تكون الشبهة حقا البتة، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئا يجب له فيها حكم إلا وقد جعل فيه بيانا ونصب عليه دليلا، هذا مطلقا في الشريعة. فكيف ما يتعلق بالتوحيد؟ كيف ما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى؟ هذا واضح بين. قال: ونصب عليه دليلا، ولكن البيان ضربان. هذا على جهة الإجمال، بيان جلي يعرف عامة الناس كافة لا سيما ما يتعلق بالتوحيد، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول فاستنبطوا معاني النصوص، وعرفوا طرق القياس والاستنباط، وعرفوا رد الشيء للمثل والنظير. إذن في كلام خطاب هنا رحمه الله تعالى: أولا إثبات أن الشبهة ليس مصدرها النص، وإنما فهم النص يكون قد أخطأ في ماذا؟ في فهم النص. ثانيا البيان يكون جليا ويكون خفيا. الجلي ما يستوي فيه العامة والخاصة، ولا شك أن التوحيد داخل فيه بذلك مما يستوي فيه العامة والخاصة. وأما الخفي فهذا ما ينفرد به العلماء أو خاصة العلماء، ما يتعلق بالمسائل التي وقع فيها نزاع، وقد يخفى على زيد ما يظهر على عمرو. إذن كأصل ينبني عليه مسائل عديدة فيما يتعلق بالبحث في الشبهات مطلقا في الدين كله، أن الشبهة لا يمكن أن تكون حقا البتة، بل هي باطلة. قد يقول قائل: كيف نحكم بكونها باطلة؟ وهو يستدل بدليل من كتاب أو سنة، قد يكون الحديث في البخاري أو مسلم ونحكم عليه بكونه شبهة ونقول باطل. لا نحكم على النص بكونه باطلا، وإنما نحكم على شبهته التي يفهمه للنص، فالبطلان في الفهم لا في النص. إذن فرق بين المسألتين: الدليل والشبهة، والشبهة لا تكون حقا البتة بل هي باطل مطلقا. ويأتي بقية البحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.